السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وإمامنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا يوم الجمعة، يوم مبارك، يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضائل الكثير وحثنا فيه على جملة من الطاعات والقربات. هذا يوم الجمعة يوم يتسابق فيه الصالحون في الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم تبلغه، وصلاة واحدة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر صلوات من الملك الجليل سبحانه على عبده الذي يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم يوم الجمعة الذي فيه صلاة الجمعة، وفيه قراءة سورة الكهف، وفيه ساعة الإجابة التي ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله الكريم الجواد سؤله جل في علاه، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. نلتقي في هذا الموعد من كل أسبوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، نتكلم عن خلق وخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، عن صفاته الخلقية وصفاته الخلقية وشمائله صلى الله عليه وسلم. نقرأ من كتاب أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه الشمائل المحمدية. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في هذه الرحلة الماتعة النافعة بإذن الله إلى الباب 44 من هذا الكتاب المبارك، عنوان له الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة؟ هل كان يرفع ويجهر بالقراءة، يرفع صوته ويجهر بالقراءة، أو كان يسر بها؟ هل كانت قراءته سردا وحدرا، يعني يحذر الكلام وراء بعضه هكذا، وأم أنها كانت يعني ترتيلا؟ وكيف كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يقف مع رؤوس الآيات، أم أنه يصل الآية بالتي تليها وهكذا؟ كيف كانت قراءة حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا الباب فيه ثمانية أحاديث نمر عليها إن شاء الله، ونذكر بعض الفوائد الهامة من هذه الأحاديث. الحديث الأول في هذا الباب وهو حديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، يعني تشهد له الأحاديث الأخرى الصحيحة. الحديث قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث، ليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة، أم سلمة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الأفصح أن نقول زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت، النعت هو الوصف، يعني أم سلمة تصف كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هي تنعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، الكلام واضح، الحروف واضحة، لا يحدر الكلام ولا يجعله متتابعا متداخلا، إنما الكلام واضح، الحروف يعطيها حقها ومستحقها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا جرم هو أفصح الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، أفصح البشر على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، كلمة كلمة، الكلام واضح ليس متداخلا ولا يحدره حدرا هكذا لا يكاد يتبين منه من يسمع، لا، قراءة واضحة مفسرة قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني حديث رواه البخاري، وهنا الإمام الترمذي يقول حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا وهب ابن جرير عن وهب ابن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس، أنس ابن مالك أبي حمزة رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قتادة قلت لأنس ابن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مد، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يصفها أنس رضي الله عنه بأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مد، حروف التي تستحق المد وتصلح للمد يمدها صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مد. الحديث الثاني حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، أم سلمة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقرأ الآية ويقف على رؤوس الآيات، لا مع كون هذا جائز إن الإنسان يصل الآيات ببعضها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا جائز، لكن الأولى والأفضل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمحب يقتدي بحبيبه كيف وإذا كان المحبوب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين، كما قلنا مالك يوم الدين قراءة متواترة، مالك يوم الدين قراءة متواترة صحيحة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه قراءته، قراءته مد، قراءته مفسرة حرفا حرفا، كلمة كلمة، يقف على رؤوس الآيات صلى الله عليه وسلم، القراءة ليست يعني يحدر فيها الكلام ويتبع بعضه ببعض، لا، يقف صلى الله عليه وسلم يرتل ويحسن وقراءته مفسرة واضحة بينة صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق كما قل. الحديث التالي حديث رواه مسلم أيضا، قال هنا الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفقيه الكبير المصري رحمه الله عن معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس قال سألت عائشة، عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين وزوج نبينا صلى الله عليه وسلم، عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أكان السؤال هنا في هذا الحديث عن قراءة رسول الله في صلاة الليل، كيف كان يقرأ في صلاة الليل، يقرأ جهرا أو يقرأ سرا صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا كان يقرأ جهرا يرفع صوته إلى أي مدى أو يخفضه إلى أي مدى؟ كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم؟ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر. في رواية لهذا الحديث سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أو بالليل، يعني في صلاة الليل، أكان يسر يعني يقرأ في سره لا يسمع إلا نفسه فقط بالقراءة أم يجهر، يجهر يعني يسمعه غيره. فقالت كل ذلك كان يفعل، يعني كان أحيانا في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة وأحيانا كان يسر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. قالت كل ذلك كان يفعل، كان ربما أو قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت القائل ها هنا عبد الله ابن أبي قيس رضي الله عنه قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، متسع، أمر سهل يسير، تجهر بالقراءة أو تسر بالقراءة في صلاة الليل، كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم يفرح بتيسير الله جل وعلا على عباده، يفرح إن الأمر سهل ميسور. الحديث التالي حديث صحيح أيضا، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي، العبدي يعني إذا مرت معنا يعلم أنه من البحرين، من الآن ما يسمى بدولة البحرين، عن يحيى ابن جعدة عن أم هانئ، أم هانئ أخت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، قال رضي الله عن علي وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريش. طبعا البيوت كانت متقاربة، كانت أم هانئ بيتها قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والمدينة كانت صغيرة والبيوت قليلة ومتقاربة. فالعريش هنا هو الشيء الذي يعني يكون مرتفع ويستريح ويتكئ عليه الإنسان، السرير أو غير ذلك. الحديث التالي رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما، وهنا إسناد الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود يعني أبو داود الطيالسي رحمه الله قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج رحمه الله عن معاوية ابن قرة قال سمعت عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. الترجيع المقصود بها هنا، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرح بعد صلح الحديبية وأن الله جل وعلا سيفتح عليهم مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير وأن يكتب لنا الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم فرح لأنه بعد صلح الحديبية وسماه الله فتحا سيكون فتح مكة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويجود القراءة، يرجع يعني يحسن صوته بالقراءة صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يقرأ هكذا قراءة عادية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا. هذا هو الترجيع وتحسين الصوت بالقراءة، هكذا كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث التالي حديث ضعيف لا يثبت، قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح ابن قيس الحداني عن حسام ابن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. كما قلنا الحديث ضعيف جدا لا يثبت. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته ويرجع، يعني يحسن صوته في القراءة صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث صحيح، قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة، من اللي بيقول دلوقتي؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل احيانا يجهر بالقراءة واحيانا يسر بالقراءة، احيانا يسر فلا يسمع الا نفسه واحيانا يجهر. طيب السؤال، يجهر ويرفع صوته الى اي مدى؟ هل يسمع كل من في المكان ومن في خارج البيت ام يسمع من بجواره فقط؟ قال هنا عبد الله بن عباس ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، يعني لا يرفع صوته كثيرا، إنما الحمد لله رب العالمين هكذا، لا يعلو بصوته جدا ولا يسر بالقراءة. كان إذا جهر يسمع من إلى جواره في الحجرة صلى الله عليه وآله وسلم. باب جديد، قال الترمذي الله باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال طبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله كهديه في الضحك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترسل في الضحك ويقهقه ويرفع صوته بالضحك، إنما كان أغلب ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، كان يتبسم حتى تبنو نواجذه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان هديه في البكاء صلى الله عليه وسلم وسطا، ولا يبكي بالصوت ويرفع الصوت بالبكاء، إنما كانت عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، وكان هديه أكمل الهدي في كل شيء صلى الله عليه وسلم. كان يبكي خوفا من الله، كان يبكي أحيانا لموت بعض أبنائه صلى الله عليه وسلم، يعني تدمع عينه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي أحيانا رحمة بميت من المسلمين، كان أحيانا يبكي لسماعه القرآن صلى الله عليه وسلم. تمر معنا هنا الحديث و نمر عليها سريعا. الحديث الأول حديث صحيح، قال الترمذي حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد ابن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر الذي صنع من النحاس، وأزيزه صوته إذا غلا السائل الذي فيه، إذا غلا السائل الذي في هذا المرجل والقدر الذي صنع منه يكون هذا الغليان له صوت. هذا سمعه الصحابي من صدر النبي صلى الله عليه وسلم من بكائه وهو يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهو صلى الله عليه وسلم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم، وعينان تبكيان من خشية الله، الله جل وعلا يحرمها على النار، عينان تبكيان من خشية الله حرام على النار أن تنال منهما، أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث رواه البخاري ومسلم، قال هنا الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن مسعود وسائر الصحابة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه وهو يقرأ القرآن، بل قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقراءة ابن أم عبد، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ساقاه في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقرأ علي، اقرأ علي شيئا من القرآن. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل عليك القرآن أقرأ عليك. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، كان يسمعه من عبد الله بن مسعود ويسمعه من أبي بن كعب رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تهملان، يعني ينزل منهما الدمع صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عبد الله في القراءة إلى هذا الحد قال حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث صحيح يتكلم عن صلاة الكسوف. هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وافق قدرا كسوف الشمس في هذا اليوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضيع صغير. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني يصلي به صلاة الكسوف حتى لم يكد يركع، يعني أطل جدا في القيام حتى قلنا أنه لا يغادر القيام إلى الركوع حتى ما كاد يركع، يعني قلنا إيه مش هيركع صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركع فلم يكد يرفع، أيضا أطال الركوع جدا حتى قلنا لا يرفع من ركوعه. قال ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد، يعني أطال في كل الأركان صلى الله عليه وسلم، فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي، يعني يبكي صلى الله عليه وسلم ويسمعون بكاءه في السجود. قال ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا الأمان الأول، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي للأمة الأمان الثاني، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، نستغفر الله جل في علا من جميع ذنوبنا ما علمنا منه وما لم نعلم. قال ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، يعني انجلت الشمس، يعني ظهرت الشمس من جديد. قال فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. محدش يفتكر ان هما يعني يخسفان او يكسفان لموت احد من الناس حتى ولو كان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا انكسف فافزعوا الى ذكر الله عز وجل كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. حديث اخر حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة أو ابنة له تقضي يعني على مشارف الموت، يعني روحها تنزع، وابنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصودة في هذا الحديث ليست ابنته مباشرة، إنما ابنة ابنته، يعني أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ابنة بنته صلى الله عليه وسلم. قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه صلى الله عليه وسلم، وصاحت أم أيمن، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبكين، أو قال عبد الله بن عباس تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكين عند رسول الله، قالت ألست أراك تبكي، من تبكي يا رسول الله؟ قال إني لست أبكي، يعني رأته لكن يبكي البكاء الذي ذكرناه، يعني تذرف عيناه صلى الله عليه وسلم ويرى منه الدمع لكن لا يبكي بصوت. أما أم أيمن فربما على صوته بالبكاء، فنهاها عن ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهي عنه، البكاء بالصوت وما يزيد على ذا. قال إني لست أبكي إنما هي رحمة، هذا الدمع إنما رحمة بهذه الأمة الصغيرة والطفلة الصغيرة. قال إن المؤمن بكل خير على كل حال، يعني عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كما في الحديث الآخر له صلى الله عليه وسلم قال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. المؤمن دائما وأبدا يحمد ربه عز وجل. حديث التالي حديث ضعيف لا يثبت، لكن نقرأه لأن احنا بنمر على كل حديث الكتاب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، أو قال عيناه تهرقان. تقبيل جبين الميت مشروع، وفعله أبو بكر رضي الله عنه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث كما قلنا لا يثبت. هنا حديث آخر حديث رواه البخاري أيضا، وهنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليج وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. هذه الابنة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، المقصود بها ها هنا أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان، أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان بن عفان هي المذكورة في هذا الحديث. قال أنس شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، يعني عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يأتي أيلة أهله الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل في قبرها. هنا فائدة أنه لا يشرع لمن أتى أهله بالليل أن ينزل القبر لدفن ميت في صبيحة هذه الليلة، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. باب جديد فيه حديثان نختم بهما إن شاء الله. قال باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفراش الذي ينام عليه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراش يسير بسيط حشوه شيء من الليف ومن أدم من جلد. هنا حديث رواه البخاري ومسلم. هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم، أدم يعني جلد، قالت حشوه ليف، الليف معروف. قال هنا الحديث الثاني والأخير في الباب لكنه حديث ضعيف لا يثبت. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم، يعني المعنى ثابت في الحديث الصحيح الماضي، من جلد يعني حشوه من ليب. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه، يعني رقيق، يعني لما يثنيه ثنيتين وينام عليه. قالت فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ، فثنيناه له ب4 ثنيات 4 طبقات يعني. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، يعني هو لا ما بدلناه، إلا أن ثنيناه 4 ثنيات قلنا هو أوطأ لك، أريح يعني للبدن. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة، يعني لأنه استغرق في النوم والراحة، ربما فات ورده من الليل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حبيبنا جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. حتى يتجدد بنا اللقاء أوصي نفسي وأوصيكم أحبتي الكرام من هذه الدقيقة وإلى غروب الشمس إن شاء الله بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، كما هي وصية ربنا ووصية حبيبنا وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم سأل الله من خير الدنيا والآخرة، فأقرب أقوال العلماء إلى تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر، فأنتم في دقائق مباركات. سألوا الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وسألوه من فضله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ييسر على عباده، وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال، إنه كريم جواد، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسونا من صالح دعائكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.